من القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا كل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم سنقدم حلقة خاصة بمناسبة احتفالنا بيوم ميلاد الفنانة الراحلة شادية، حيث أنها من مواليد 8 فبراير من عام 1931 في أنشاص، وأيضا إحياء ذكرى رحيل شاعر الألف أغنية مرسي جميل عزيز، حيث أنه رحل عن دنيانا في 9 فبراير من عام 1980. أيها الأصدقاء، وبناء على طلب العديد من أصدقاء البرنامج واللي بيطلبوا أي أغنية وطنية، نبدأ بها حلقة اليوم للفنانة شادية، وهي أغنية الأغنية التالية أيها الأصدقاء هي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وغناء محرم فؤاد رمش عينه. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق سعيد صقر، وإهداء إلى الزوجة ليلى لاشين وكل الأهل بدمياط والمحلة الكبرى وكل أصدقاء البرنامج وأصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، منهم سعيد سلام، أحمد عبد المنعم شلبي، السيد أبو الشمندي، محمد أبو الخير، عصام الدمرداش، ربيع العجمي قدوس، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا من عبد الرحيم حبشي إلى الزوجة الغالية أم يوسف والأبناء يوسف وأمينة وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من محمود الجفلي إلى الأستاذ أحمد سعيد جاد وعروسه الأستاذة إسراء محي عبد الكريم بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الحاج سعيد جاد والحاج محروس أبو جاد والحاج أحمد أبو جاد وهادي أبو جاد، وأيضا الأستاذ محي عبد الكريم وسعيد عبد الكريم وسعد عبد الكريم ومحمود عبد الكريم وجميع عائلة أولاد طعيمة وعائلة أبو سالم وجميع قرية قشة مشتول السوق شرقية. ألف ألف مبروك للعروسين. رمش عينه محمد فؤاد. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي، ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي. السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي، السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي. علي الحلو الأسمر رمشو قال لي حب واسهر، فات علي الحلو الأسمر رمشو قال لي حب واسهر. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي سنلولي من بعيد بسمولي، شفة وردي وسنلولي من بعيد بسمولي. صوروا للحب جنة وعملي ناس قولولي، صوروا للحب جنة وعملي ناس قولولي. غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت أمري، غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت أمري. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه. العيون السود خدوني بالمحبة عشموني، العيون السود خدوني بالمحبة يعشموني وفي بحور الشوق عيني غرقوني وتوبوني وفي بحور الشوق عيني غرقوني وتوبوني هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه وهمشي عين اللي جرحني رمشي عين تليها أيها الأصدقاء لشادية وبرجلاتك أجمل وأرق التهاني من أسرة اللواء حسام السيد عبد الحافظ تحتفل بقدوم المولود يوسف أيمن بيومي ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله ليوسف يشارك في التهنئة الخال أحمد حسام وحرم الدكتورة مريم سلطان والجد اللواء حسام عبد الحافظ والجدة إيناس عبد العزيز وماما رانا حسام وبابا أيمن والخالة دكتور نور حسام ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك ليوسف أجمل وأرق التهاني من الصديقة نبيلة شلبي إلى الابن الغالي رائد شرطة السيد عبد العال وزوجته الدكتورة أماني جمعة بمناسبة قدوم المولود الجميل سهيل ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله لسهيل أيضا أجمل التهاني إلى الحفيدة سبيل وإلى الجد عبد العال القرناوي مرة تانية بنقول ألف مبروك للمولودة سهيل وأيضا ليوسف برجلاتك وشد برجلاتك شفت عيونك هي عيونه قلت حيطلع بس المين اللي طلعت البابا يا نونو يحميك ربي من الحسدين شفت عيونك هي عيونه قلت حيطلع بس المين قولوا وغنوا باركوا وهنوا رشوا الملح عليه من العين ونهيط له برجلاتك وحنرقص له أيها الأصدقاء، من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وغناء عبد الحليم حافظ، هي دي هي الأغنية. طلب الاستماع إليها أحمد سعد الله إلى الزوجة الغالية أمل بمناسبة عيد الزواج. كل سنة وانتم طيبين ودائما في محبة إن شاء الله، وأيضا بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبيقول إن عيد ميلادي وعيد زواجنا كان 6 فبراير. كل سنة وانتم طيبين. يشارك في التهنئة الأبناء عبد الله وبلال، وإلى كل الأصدقاء بالقصير بالبحر الأحمر، وأيضا إلى كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من محمد عجمي غلياني وابنته نهى، وأجمل التهاني إلى مروة محمد عجمي غلياني بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء بمركز العضوة بالمنيا. أجمل وأرق التهاني إلى ملك طارق السيد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا ملك وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من بابا الحاج طارق السيد وماما والإخوة والأعمام محمد السيد والجدة أم طارق وجميع الأهل والأصدقاء ومن أولاد العم والزميلات بمدرسة عزيز أباظة الإعدادية بنات بمنيا القمح شرقية، وأيضا من الأستاذة عاصمة بركات. ومرة تانية إلى ملك بنقول لها كل سنة وانت طيبة يا ملك. أجمل وأرق التهاني من الصديقة فوزية أبو علوان إلى التوأم عمر ونورهان محمد. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبتقول إن عيد ميلادهم كان أول فبراير. كل سنة وهم طيبين. يشارك في التهنئة الوالد محمد حسنين عطية والإخوة أحمد وخالد، وكل سنة وعمر ونورهان طيبين بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ محمد أحمد حسن جندية والأستاذ علي أحمد جندية والدكتورة إسراء مصطفى والأستاذة آلاء مصطفى والأستاذ محمد مصطفى حسن جندية والدكتورة ريهام عادل حسن والمهندس محمد عادل حسن جندية إلى الأستاذ حسن أحمد حسن جندية بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأستاذ محمد علي حسن والأستاذ عمر علي حسن والدكتورة سهى علي حسن والعم عادل حسن جندية والأستاذ عماد عبد الحميد والأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ جمال عبد الحميد والأستاذ مصطفى وأيضا الأستاذ أحمد عبد الحميد وبابا وماما والخال محمد الورداني والخالة علي وجميع الأهل والأصدقاء. وأيضا بنقول لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. هي دي هي عبد الحليم حافظ. هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي. هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي. دق يا قلبي غني علي. ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها. ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها. وانت قلبي يلي حبيتها دي نظرتها لسه فعليا لسه فعليا. هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي. هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي. دق يا قلبي غني علي. بالي كان خالي وانشغل بالي. بالي كان خالي وانشغل بالي. نظرة والتاني غيروا حالي. نظرة والتاني غيروا حالي. وابتدى عمري بالهوى الغالي. وابتدى قلبي يعرف الدنيا. هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني علي. الشاعر المرسي جميل عزيز كتب للفنانة شادية أكثر من أغنية، ومنها هذه الأغنية شبكنا ستير حرير. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديقة إنجي عنبر وإهداء إلى كل أعضاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى بطاح وأعضاء البرنامج وكل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون في إذاعة البرنامج العام. بهدي أي أغنية على ذوق حضرتك للفنانة الكبيرة شادية لزوجي المستشار محمد الشركسي بمناسبة عيد ميلاده، ويشاركني الإهداء كل من أبنائي شيماء شركسي وزوجها ميدو مصباح وأولادهم جنى ومعا وعلاء وشروق وزوجها مهندس حسام شطا وابني عبد الرحمن الشركسي. كما أهدي الأغنية لكل من منا عصام المحلاوي بمناسبة نجاحها، وصديقتي وحبيبتي دكتورة ميرفت قوطة وجاء أول إدارة دمياط بمناسبة عيد ميلادها، وبنت الحلوة عزيزة منظور، والأستاذة أسرار عصفور موجه أول تربية موسيقية بإدارة دمياط التعليمية بمناسبة عيد ميلادها، ولكل أصدقائي على صفحة الفيسبوك هالة شربي. شبكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والطوب الابيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والطوب الابيض والطرحة، مهما والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد العزيز محمود وحياة محبتك، وهي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز. أجمل وأرق التهاني من مجدي عبد العاطي إلى كل الأصدقاء، منهم الأستاذ يوسف ياسين، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، الأستاذ مدحت المدني، الأستاذ عصام المحلاوي، دكتور محمد الطواب، وإلى باقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمع على الفيسبوك، وأيضا إلى الأستاذ حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، الدكتور أمان عصر نائب رئيس المدينة، وإلى كل الأصدقاء. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق عصام الدمرداش إلى كل الأصدقاء، بشكرك جدا جدا. الصديق صادق صادق يوسف بشكرك جدا جدا، وبيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام إلى الحاجة أم السيد والإخوة السيد ومحمد وسليمان سلام، وإلى الأبناء سارة ومحمد سعيد والزوجة أميرة عمر، وكل أصدقاء الجروب والأهل والأصدقاء بمنشأة أبو عمر شرقية. أيضا أجمل وأرق التهاني من نهلة صالح، وإهداء إلى كل المستمعين. الصديق أحمد عبد الوهاب الدميري، أنا بشكرك جدا جدا، وبيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا جدا. وحياة محبتك عبد العزيز محمود. وحياة محبتك عيني حبتك، وحياة محبتك عيني حبتك، وفي قلبي خبتك. Thank you. التالية أيها الأصدقاء لشادية، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز، همس الحب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، وإهداء إلى كل أصدقاء الجروب وإلى الأسرة وإلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء. أيضا السيد أبو الشمندي، وإهداء إلى الأبناء والزوجة وكل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الصديقة نديرة شلبي، وإهداء إلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أجمل وأرق التهاني من علي زين الدين بالأسكندرية إلى الزوجة المهندسة سارة والأبناء مهند ومحمد، وإلى الأصدقاء رفعت جبر وأحمد عز العرب وسالم محمود. الأغنية بناء على رغبة الصديقة هبة طلع علام، وإهداء إلى الوالد محمد عبد الرحمن علام والوالدة الحجة أمينة موسى والأخوات عامر وزوجته وأولاده وعمر وزوجته وأولاده. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق يسر ياسين بالأسكندرية، وإهداء إلى الزوجة وأيضا إلى الأبناء أسامة وعمر، وأيضا إلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، دكتور محمد الطواب، الأستاذ محمد أبو الخير وأخي الأستاذ جمال، أيضا إلى المهندس سمير عبد الحفيظ، وإلى فنان الجروب عصام المحلاوي، وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. همس الحب شادية من كلمات مرسي جميل عزيز. اشتقنا يا اللي بتحيني اما بقابلك. هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم فات الميعاد، وهي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز. Yeah.